إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كما فإنه موصول لإخواننا الذين ينزلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. نعم شكرا لكم. صوت حسن محمود الوردان، إن شاء الله يكون رجع محمود الوردان. نسي كلمتين من سورة الفاتحة في الصلاة، ماذا عليه؟ عليه إعادة تلك الركعة. بارك الله فيك يا أبا محمد، وعليكم السلام يا أم مازن، وعليكم السلام يا أحمد أبن قاسم. حكم الدروس للبنات ومعي محرم. أنت رجل من مش فاهم، هل تخلو بامرأة الخلوة محرمة كما لا يخفى عليك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلوان رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. قال النبي: إياكم الدخول على النساء. قال رجل: ما فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموتو. هذا وعن المحرم الذي تزعمه بين من هو؟ هل هن مجموعة من النساء؟ كانت مجموعة من النساء، فيبقى النظر إلى الفتنة من عدمها. إذا كانت عليك فتنة فابتعد. بارك الله فيك، وأستحب لك أن تدرس من وراء حجاب. هل هناك دعاء بعد الوضوء؟ هناك ذكر بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من قال ذلك عقب الوضوء إنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء. بارك الله فيك الشيخ صلاح أبا خالد وسلمك وجزاك الله خيرا. كلمة لمن يترك الصلاة: أقول إنه يهدم الركن العظيم من أركان الدين بعد الشهادتين. أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين يهدمه تارك الصلاة. فالصلاة عماد الدين كما لا يخفى عليكم. إضافة إلى ذلك، فإنه يسلك بنفسه سبيل المجرمين. قد قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. كذلك يستجلب من نفسه الويل. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا ثمة نصوص أخرى في هذا الباب. الفيوم يعمل بالقاهرة، وعلى الأسبوع ينزل خميس وجمعة سبت إلى بلده الفيوم، أين يقصر الصلاة؟ يبدو أن له داران إقامة، داران إقامة، دار بالفيوم ودار بالقاهرة، فيتمها هنا وها هنا، إلا أنه في الطريق إليهما يقصر الصلاة في الطريق. عدم انقطاع دم النفاس بعد الأربعين، هل تصلي أن تنتظر انقطاع الدم؟ إذا كانت متيقنة أن الدم النازل هو دم حيض، دم النفاس هو دم الحيض، فتستمر ممتنعة عن صلاتها وصيامها وعن الغشيان إلى أن يأتيها الطهر، وبالله التوفيق. أما إذا اختلطت عليها الأمور واختلط عليها دم الحيض بالاستحاضة، فهذا يستلزم سؤال الطبيبة حينئذ. بارك الله فيك، لم تجد طبيبة ميزت بلون الدم، فلون دم الاستحاضة أحمر قاني، ولون دم الحيض، دم الحيض كما هو معروف أسود يعرف، يميل إلى السواد. حديث: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، ثابت صحيح. حكم أخذ فائدة من الاشتراك بمقدمة في مشروع عقاري حتى الاستلام بنسبة محددة لكنها متغيرة على حسب قيمة المبلغ المدفوع مقدما. كل هذا الاعتبار به، إنما الاعتبار هل ربح المال الذي دخلت به كمضارب أم لم يربح؟ وعلى ذلك يتأتى الحكم. مبتلى ابتلاء شديدا ماذا أفعل؟ ومحسودا حسدا شديدا ارق نفسك وأكسري من دعاء الله تبارك وتعالى. قال تعالى: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وأكسري من ذكر الله فبذكر الله تطمئن القلوب. إذا عاد من السفر إلى العمل هل يصلي الظهر والعصر والمغرب الشغل قصر حتى يرجع إلى الإقامة المؤقتة؟ لا، هذه بلدك يا ناجح وهذه وتلك بلدك، لك داران إقامة، دار بالقاهرة ودار بالفيوم. حديث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا من كل طرقه. أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم ضعيف جدا. وهذا أن الصحابة اختلفوا في مسألة، ألا أخذ المسألة الموافقة للدليل؟ هذا المتعين بلا ريب. الجاثوم الذي هو في اللغة المصرية الكابوس، هذا له عدة أسباب، منها أسباب طبية ومنها أسباب من الشيطان. الذي يمكنك أن تفعله إذا كان من الشيطان تلقي نفسك بالمعوذتين، مع قل هو الله أحد ثلاث مرات، مع تفلف اليدين ومسح الرأس وما استطعت من جسدك، مع ذكر الله والوضوء وسائر الأذكار. أما إذا كان نتيجة شيء آخر، ضخامة في البدن أو نوم غير معتدل، أو كان نتيجة شيء في الحنجرة أو شيء في البدن، فهذا يستشار في طبيبه بقول ربي سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهؤلاء أهل ذكر في هذا الصدد. الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم حديث ضعيف. ألا فاعلم أيضا أن جل ما يتفرد به البزار فهو في حيز الضعيف في غالب الأحوال. حديث ما من مسلم يسلم عليه إلى رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام حسنه بعض العلماء وهو قابل إن ضعفه شخص لا تسريب عليه، لكنه سنده يحسن. شخص توفي بالسعودية، هل يجوز تأخير الدفن أسبوعا لحين دفني في مصر أم يدفن هنالك؟ الكل جائز، ولكن لا تتغير الجثة، يحفظ في ثلاجات، ولكن أنصح بالدفن هنالك بالأراضي السعودية خاصة مكة والمدينة، وذلك لأن الدفن هناك أقرب إلى أن يكون شرعيا، والله أعلم. قصة هارون الخراساني لا أعلمها يا أبا صهيب. حديث: يوم يأتي على أمتي في كل بيت شيطان. ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حين الأسئلة لو دين أن النصاب لس مجرم خائن، هل عليه زكاة؟ ليست عليه زكاة إلا إذا قبضت وزكى عنه زكاة سنة. هل يجوز لي تسبيق صلاة الظهر بخمس دقائق لأنها بعد؟ لا يجوز أن تصلي الظهر قبلها بخمس دقائق، لأنه حتى وقتك وقت منع كراهية. إذا أنا قال ابني أريد التوسيع بس بحج من الحكم، لا بأس، هذا أحسن. هذا قياسا على التمتع في الحج وقياسا على الأضاحي. وأيضا أنس بن مالك رضي الله عنه قد ضحى عن بنيه بجزور، صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال تعالى هاك فإذا لم يعطي فهي كذبة. في سنده بعض المقال، يعني تعالى خذ، هذا في بعض المقال. لم أمت في منن ليالي التشريق لعدم وجود تصريح، هل علي شيء إذا لم يكن لك مكان إن أنا ذاك؟ هذا مضطر إذا كان لك مكان وتعمدت عدم المبيت عليك دم، لكن لم يكن لك مكان فأنت مضطر آنذاك. هل النذر مكروه جملة؟ النذر النذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. لكن العلماء من قال إن الكراهية على نذر المقابلة والعوض والجزاء، يعني يا رب إن نزع ولدي سأفعل، إن تزوجت ابنتي سأفعل، إن خرج فلان أسيرنا سأفعل، فجعلت الفعل مقابل نعمة تحل بك. هذا الذي يكره، هذا الذي يكره أن تجعل الخير مقابل ما سيحل بك. أما نذر الابتدائي فمن العلماء من يجوزه، وهو أن يقول الشخص على سبيل المثال لي علي أن أصوم 3 أيام. نذر الابتدائي من العلماء من يجوزه ويقول لأنه إعانة على الطاعة، لكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. هل أذنب الرسول حكما مات عليه مخالفات مرورية؟ خلاص مات، ربنا يغفر له. لكن إذا كان في أحد سيتضرر، مشتري السيارة مثلا سيتضرر، فلا ضرر يسدد عنه أهله حينئذ أو يبين له عند البيع. أما من حد الجواز جائز، لكن الوجوب لا يجب حينئذ. بارك الله فيك. إن أقمت أركان الحج صح الحج، إن أقمت أركان الحج صح الحج، لكن هل يجب عليك أن تعرض لنفسك الخطر؟ لا يجب عليك ذلك. عادت المتوفى عنها زوجها تقضيها في بيت الزوجية أم في بيت والدها؟ الجمهور يقولون تقضيها في بيت الزوجية، وذلك لحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أن رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذا هو رأي عبد الله بن عباس ورأي علي وجابر، أنها تقضيها كيف شاءت. وعن الحديث فهو ضعيف الإسناد، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ضعيف الإسناد، فعليه يجوز لها أن تقضي العدة حيث تيسر لها ذلك، والله أعلم. ما سحر الطيار وما علاجه؟ ليس في الشريعة ولا علمته في السنة شيء يسمى السحر الطيار، إنما السحر عام، سحر نعوذ بالله منه. العجو قراءة المعوذتين مع قل والله أحد، وتدخل في يديك وتمسح رأسك ما استطعت من جسدك 3 مرات، تمسح رأسك ما استطعت من جسدك 3 مرات مع الذكر والدعاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فدعا ودعا ودعا. ليس ابن إبراهيم يسأل هل ثبت أن كل سنة ينزل وباء يدخل في الإناء الذي ليس عليه وكاء؟ نعم ثبت ذلك في الصحيح، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صيانكم واذكروا اسم الله وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله وخمروا الآنية يعني غبطوا الحضور واذكروا اسم الله، فإنه ينزل في إحدى ليالي السنة بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا ثقة، ليس عليه وكاء، ليس مربوط، إلا نزل فيه من ذلك الوباء في أحضر السنة. هل الزكاة في القمح والشعير والتمر والزبيب فقط؟ كيف تقصد ذلك؟ يعني هل إذا كنت تفهم أن هذه الأصناف التي فيها زكاة فقط خطأ، لأن يعني يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، لكن إذا كنت تقصد أن الزكاة من هذه الأصناف فقط لا، فهناك زكاة من طعام، زكاة صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف 500 درجة، هذا الثواب للفريضة فقط أم للنوافل أيضا؟ أعلم أن التضعيف في المسجد الأقصى بنحو من 500 صلاة أو 250 صلاة فيه بعض النزاع، والآخر 500 صلاة، لكن عموما في كل ذلك بعض المقال، وهذا على عمومه. صلاة في المسجد الأقصى تعادل 500 صلاة فيما سواه عند تصحيح الخبر مع الإغماض عن شيء في السند. ما معنى الآية وتقلبك في الساجدين؟ أي ونرى تقلبك في مع الساجدين، نراك وأنت تسجد من الليل. حديث الحمد لله، بارك الله فيك، بس المتصل يا عرباوي، ما أحد اشتكى إلا أنت. حد زكاتي في الملابس، الملابس إذا كنت تلبسها لا زكاة فيها، أما إذا كنت تاجر ملابس فإذا بلغت أموالك النصاب وحال عليها الحول زكيت، إذا بلغت أموالك النصاب وحال عليها الحول زكيت، بارك الله فيك. أسباب تعسر قضاء الدين، أسباب تعسر قضاء الدين، الأمر رجع إلى الله، اسأل الله أن يسد عنك. ما هو وقت التبكير لصلاة الجمعة؟ أعلم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. هذا الحديث لم تبين الساعات كيف هي في حديث آخر ثابت. نعم ورد حديث في يوم الجمعة 12 ساعة لكنه ضعيف الإسناد، إنما المراد التبكير، فلذا تعددت أقوال العلماء في بيان ذلك. هل المخطوبة المنتقبة لا أن تكشف وجهها أمام خطيبها بعد الرؤية الشرعية؟ إذا كان تشكك في رؤيتها وفي معرفتها فحينئذ، شكك في رؤيتها أو في معرفتها حينئذ له ذلك، وإن في امرأة أجنبية. يقول أقصد زكاة الزروع والثمار تجب في القمح، لا تجب في غيرها أيضا. قال بعض العلماء كل ما يكال ويدخر أو يزن ويدخر، والأحناف يذهبون إلى عموم ما يخرج من الأرض، والله أعلم. كيف السبيل لحفظ القرآن وعدم النسيان؟ أولا تسأل الله ذلك، لأن الله قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعلم الجهر وما يخفى. صحة حديث لا يدخل جنة جسد غذي بالحرام، احتاج مراجعة هذا النص. هل يجوز التوكيل في إخراج زكاة المال؟ نعم يجوز التوكيل في إخراج زكاة المال. حكم التأمين على السيارة، حكم التأمين على السيارة إن كنت مختارا لا تشترك في التأمين لما فيه من الغرر ولما فيه من لما فيه من الغرر لما فيه من الغرر ولما فيه من إيداع أموال التأمين في البنوك الربوية. أعمل بشركة معمارية مهندس، والقبض من وديعة بالبنوك يقبض منها الموظفون. أعمل بشركة معمارية مهندس، والقبض من وديعة بالبنوك يقبض منها الموظفون. ليس عليك أنت إثم أن تعمل مهندس وتتقاضى الأجر من أجل هندستك. ما المقصود بقرآن الفجر في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ المقصود القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر. كيف السبيل إلى حفظ القرآن، إلى تثبيت القرآن؟ سألت الله أن يثبته لك وتقوم بالذي تقرأه في صلاة الليل. من أنفع السبل أن تقوم بالذي تعلمه في صلاة الليل. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسي. قال عليه الصلاة والسلام مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة المربوطة، إن تركها ذهبت وإن عهد عليها أمسكها. هل تارك الصلاة لا يورث؟ كلا، بل يورث، وما زال المسلمون يورثون تارك الصلاة إلا إذا كان جاحدا للصلاة. فجاحد الصلاة يكفر بجحوده للصلاة فلا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما إذا كان متكاسلا عن الصلاة فقط هذا مسلم يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، أنا يفعله كبيرة من الكبائر. مقيم في أوروبا مع أولادي وزوجتي الأولى، أريد الزواج بزوجة الثانية في بلد الأصل، هل هذا يخل بالعدل إذا كانت هي موافقة؟ إذا كان الطرفان موافقان الزوجتان، إذا كانت الزوجة الأولى وزي أنك تشترط على الزوجة الأولى أنك لن تأتيها إلا كل مدة، إذا وافقت على هذا الشرط من الأصل جاز. كيفية إبطال سحر المس حالة مستعصية؟ ما في حالة مستعصية ولا في سحر اسمه سحر المس، هو السحر مس، أقرأ واذكر الله عن السحر. السحر المس إحدى صور السحر، فالدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى والذكر والتعويذ هو العلاج. حكومة تدفع لنا حق المازوت في السنة شرط أن نقدم طلب، فإذا قدمنا طلب وما اشترينا مازوت يجوز؟ يجوز. هو نفسك أنت حكم اختيار النصاب من الذهب وليس من الفضة، لا بأس بذلك يا رشا، لكن اختصي الأدنى دون الأفضل. فالأفضل لك في دينك ودنياك وآخرتك أن تبني على نصاب الفضة. حكم مصافحة النساء، لا تجوز مصافحة النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام مضروية مرة موقوفا على معقل ابن يسار، مرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يطعن أحدكم بمقيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقالت عائشة ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط يعني عند البيعة. هل هناك زكاة على محل بقالة وكم قدره؟ هل هناك زكاة على محل بقالة وكم قدره؟ البضاعة التي تباع وتشترى تقوم ويخرج عنها ربع العشر إذا حال عليها الحول وكانت بلغت النصاب. حديث تعهد القرآن تعهد القرآن. معناه صحيح. اشتريت لي ملابس وسيد الملابس طالب مني 10 جنيه وجئت أعطي 10 جنيه لقيته سافر ولم أعرف أين سافر ماذا أفعل بالقروش. طالت مدة المدة في عدم تواجده طالت المدة عدم تواجده حينئذ صدق بها عنه والله أعلم. هل الجمعة قيام ليل؟ شأنها شأن سائر الليالي لكن لا تخصها بالذات لا تخصها بالذات من بين الليالي بقيام. أرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص يوم الجمعة من بين سائر الأيام بصيام ولا ليلتها بقيام. ولكن في فقرة منهما أظنها القيام من الناحية الحديثية فيها بعض الإشكالات فنظرة إلى ميسرة وأنصح إخواني المشتغلين بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً أن نراجعوا هذه الفقرة أو نظرة إلى ميسرة لمراجعتها إن شاء الله. التمادم لم يأمر الله به لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أي ما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أكون شافعياً أو تابعاً لأبي حنيفة أو مالكياً أو حنبلياً ما أمرني الله بذلك بل قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم على قولين لأولي الأمر العلماء والأمراء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ماذا تصنع الزوجة مع زوجها الذي لا يحب أهلها ولا يحسن إليهم؟ تعبت من ذلك خلاص الله خير وأبقى. لكن هل يؤثر ذلك على صلتك بأهلك؟ إذا كان يأمرك بقطيعة أهلك ليس له ذلك لأنه آنذاك قاطع للأرحام ومفسد في الأرض. والله يقول في كتابه الكريم فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكما هو معلوم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. لا تلبس خاتم فضة على شكل حيوان لا تلبس على شكل حيوان. بارك الله فيك. أو على شكل ذوات الأرواح عموما. شخص خبي مبلغ بسيط من المال في منزلي بدون علمي ولا علم أهل البيت هل يجوز أن أتصدق به دون أن أعلمه لأنه بمنزلي؟ لا رده إليه يعني ووضع بعض المال في بيتك هل كان ينوي الإضرار بك أنك مهرب أو شيء؟ اختلف الأمر. أخي الصغير استولى على حقي في ميراث أبي هل يجوز أرفع دعوى قضائية ضده بعلم أن أمي تمنعني من ذلك؟ يجوز لك ذلك يجوز لك أن ترفع قضية ضده وإن منعك أمك أنه إذا أنت لم تسامحهم سيدخل جهنم لأكل أموال الناس بالباطل. فأنت لن تسامحه، فما دمت لن تسامحه ابذل ما تستطيع لاسترداد مالك ولإنقاذه من جهنم، تنقذ نفسك في الحياة وتنقذه بعد الممات. إلا إذا كان محسرا هل طاعة الأم واجبة في قطع صلة الرحم؟ سبق وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، اشتغل اشتغل وليالي الحنة، اشتغل ليالي الحنة العروسة تكون سيدات فقط، بس ما أدري ماذا تعمل، ما أدري ماذا يكون في هذه الليالي. هل يغفر لي ربي إذا ما أنهيت حياتي؟ إذا أنهيت حياتك بطاعة الله نرجو الله أن يغفر لك ذلك. استغفرت غفر الله لك، الله كريم ورب المظالم لأهلها. حكم تسمية مليكة لا بأس، مليكة أو مليكة لا بأس، هل التوبة من الله تكفر كل الذنوب كيفما كانت؟ بإذن الله. أما حقوق العباد فيجب أن تؤدى إليهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، قوله عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنحاء من الشاة القرناء. فالحكم في كلام المخطوبين هاتفيا إذا كان على قدر الحاجة وبالمعروف فلا بأس بذلك. هل تجوز صلاة الجمعة بأربعة أشخاص؟ لا مانع من ذلك، وليس هناك حديث ثابت في الإلزام بأربعين شخصا لصلاة الجمعة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة باثنى عشر شخصا لما انفض عنه القوم لما جاءت تجارة من الشام، قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تجوز صلاة الجمعة بأربعة أشخاص في العمل داخل فندق، وإذا لم يكن مسموحا لك بالخروج لأنك حارس الفندق جاز أن تصليها، لكن أولى أن تغلق يعني على حسب الإصلاح. عجزت عن الخروج صلي. ما الذكر الوارد عند رؤية الشهب؟ ليس هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر الوارد عند رؤية الشهب إلا الذي العامة، ممكن تدعو دعاء عامة. ما تعريف الحديث الشاذ عند المتقدمين؟ عند الإمام الشافعي هو مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه، خلفت الثقة لمن هو أوثق منه. لكن بعض العلماء لهم تعريف آخر لكنهم متأخرون عن الشافعي. فمن العلماء من يقول المخالفة مطلقا، عفوا التفرد مطلقا، التفرد مطلقا، فيصف الحديث الذي تفرد به بعض الرواة بالشذوذ وهو ليس بصحيح. لكن الذي عليه الجمهور الآن هو قول الإمام الشافعي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. من نسي أن يقول بسم الله في أول الطعام قد يقول بسم الله أول وآخره في سند ضعف لكن عليه العمل. القلم الكحل للنساء عازل عن الوضوء، الإبرة بنوع الكحل وزوجي ذو سخانة وشرب أم ماذا؟ هل يلزم الوضوء عند القراءة من المصحف؟ لا يلزم. حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسه إلا المطهرون، مطهرون الملائكة، ولا يمسه الكتاب المكنون اللوح المحفوظ. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر فهذا مرسل والله أعلم. هل يجوز الترويج لمنتجات أدوية أمريكية طبية عن طريق الفيز؟ لا منع إذا لم تكن مضرة، إذا كانت نافعة فلا بأس. وإذا كان هناك بديل مصري يقوم مقامها بنفس الجودة، منتجات المسلمين أولى بالترويج لها. هل الذكر باللسان دون القلب مقبول؟ إن شاء الله مقبول، لكن ليس لا يتساوى فاعله مع الذي اجتمع قلبه ولسانه على شيء واحد. هل يجوز أن أخذ صدقة إلى زوجي طلعها من غير علمه؟ سداد للديون علينا والديون لمصاريف البيت. الأولاد هو مصمم يطلع صدقة، هو سفيه ولا رشيد يعني، هو مدين هل يتصدق هذا المدين أو يسدد الديون؟ كان رشيدا سيسدد الديون أولا، لكن إن أبى فلا تقال فيه، لعله يثق في الله وأن وقت الدين لم يحل. إذا كنت تستديني أنت من ورائي ولا يعلم شيئا، أنت تستديني من وراء، أنت لا تتحمل إلا الغرم. فاتتني أنا وصديقي صلاة المغرب وجاء وقت العشاء، يجوز أن نصلي المغرب جماعة؟ لا تجعل شقاقا في المسجد، صلي مع صديقك أنت وصديقك مع الجماعة ثم العشاء، ثم بعد قضاء العشاء صلي ما قد فاتكما. أقول يعمل بلد ألماني مسلم، ألماني مسلم يقول مسلم أصدقائي ولا العلمانية مذهب ضل يؤمن أهله ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يقولون الدين يقتصر على الصلاة والصيام والحج ولا دخل للدين عندهم بشؤون الحياة، وهذا كفر. قال تعالى أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون. تنزلا سأجيبك على سؤالك، قم باستقبال أحد الفنادق ويأتي له أحيانا رجل وامرأة، ليس بينهم علاقة زواج فيحجز لهم غرفة بالفندق، هذا بلاء عظيم يتعرض له العاملون في الفنادق بناء على أنظمة الدول السيئة. حتى دول تعلن عن ولايتها أنها إسلامية، لكن هذا من أشد البلاء فيها. أشد البلاء أن تتشغل في الفندق فيأتيك رجل مع امرأة أجنبية فالدولة تلزمك ألا تناقشهما في هل هما متزوجان أم لا، يدخلان مع بعض يزنيان يسكران أو لا يفعلان مهم، وبعد 10 دقائق ربع ساعة يخرج وأنت لا تستطيع أن تمنع. أي من البلاء الذي حل. هناك دول مسلمة لا تعطي للنساء هويات، يعني لا تعطي للنساء بطاقة فيها صورتها، فأتي شخص غريب بفتاة يدخلان الفندق يحجزان ويدخلان الفندق ولا تدري ماذا يصنعان، وليس عندك إلا اسم الزوج إلا اسم الرجل، ويقول هذه زوجتي ادعاء وغير ادعاء، وليس لك أن تسأل، فتكون أنت عياذا بالله من غير قصد، أنت ديوت رغم أنفك غير قصد طبعا، أنت فلم تحصل لكنه أرهقوك بذلك. قدوتنا جميعا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مع حكم الجلوس على القهوة التي بها الشيشة، القهوة التي بها الشيشة لا تجلس على عندها، تشبه نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صفية، إنها صفية. وقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. حديث الأبدان والنجباء لا يصح، ولا يصح أي خبر عن رسول الله في الأبدان، ولا يصح أي خبر عن رسول الله في النجباء، والله أعلم. هل الميت يشعر بالدعاء له؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة قل يا ربي أن لي هذا، فيقال: باستغفاري ولدك لك، باستغفاري ولدك لك. نعم. بحكم من يضع المصحف الشريف على أرض المسجد للقراءة منه ويرفض وضعه على وسادة أو حامل. أظنه ليس أرض المسجد، المكت يا شيخ، لعله أراد المكت. إذا كان المكت نظيفا فلا بأس، وإن كان الأولى أن ترفعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على وسادة فأتاه اليهود فأخذ التوراة وضعها على الوسادة عليه الصلاة والسلام. خيمة الزوجة من المهر، في اصطلاح الناس خيمة الزوجة من المهر. والمهر يجوز أن يكون نقدا ويجوز أن يكون عينا، يجوز أن يكون مال نقدي ويجوز أن يكون أشياء عينية كالحديقة، تردين عليه حديقته. فيجوز أن يكون الأساس المنزلي صداقة. آخر يعمل بنفس البلد، يعني بلد العلماني، بمحل ملابس وأحذية، موظف يبيع أحيانا أحذية بنطلونات جينز المتبرجات. هذا البيع جائز لأن هذا هو عرف الناس كلهم الآن. ما نستطيع أن نقول له لا تبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتته حلة سيراء من حرير، يعني حلة من حديد سيراء فيها سيور، والحديد محرم على الرجال. فقال عمر: يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والأعياد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بها إلى عمر، فحزن عمر لذلك وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله قلت في حلتي وطارد ما قلت، ثم أرسلت بها إلي. قال: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك. فأعطاها عمر رضي الله عنه أخا له مشركا، أخا له مشركا. هل ضرب الأولاد على القرآن غلط؟ كل شيء من خطر، تخويف مثلا، شيء خفيف للإهمال، لكن ولد عقليته لا تحفظ، عقليته لا تحفظ. فحينئذ الذي عقليته لا تحفظ لا يشق عليه. أما أن تضرب الطلاب ضرب العبيد وتجدهم جلد العبيد لا يجوز لك. رأيت قطة تأكل حمامة ولم أساعد الحمامة وتطلقت عنها لأني كنت ذاهب للصلاة. يلا استغفر الله، لأن القطة لا تأكلها لا تأكلها بطريقة مريحة، إنما تؤذيها وهي حية، لكن على أي حال نستبعد بأن ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك. حيوانات يأكل بعضها بعضا، لا تستطيع أن تقيم نفسك قاضيا على الحيوانات. أسد يأكل مثلا يأكل ذئبا، لن تستطيع أن تمنع الأسد من أكل الذئب. الشيء قدره الله قضاء حيتان تبتلع أسماكا، لا تستطيع أن تمنع ذلك أبدا. لكن فالشيء اللي في مقدورنا أن قطة تأكل حمام، الحمام قد تكون لأناس وقطة لا تأكل. طيب خلاص استغفر. سأل ينصع يسأل هل ما حقوق العباد؟ حقوق العباد قد تكون مادية، قد تكون من الأعراض. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. دمه وماله وعرضه. قتلت شخصا ما في الحقوق، سرقت شخصا، تكلمت في أرض شخص، كل هذه من حقوق العباد. حق الرجل الذي يشك في زوجته ويقسمها يخاصمها، ولا يقربن ولا يقربها منذ 3 سنوات ولا يصف عليها، ما السبب في ذلك؟ هذا ينظر إليه، لم يكن هناك سبب وظالم بهذه الطريقة. قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتضروا كالمعلقة. سؤال قال الذي يشك في زوجته، الشك لا يبنى عليه عمل، الشك لا يبنى عليه عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال رسول الله، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. امرأة مقيمة بدولة أجنبية وتوفي زوجها هناك ولديها 3 بنات وليس لديها أولاد، هل يجوز لها السفر لمصر لقضاء العدة ببيتها لأنه ليس لها أحد هناك؟ أختارها يا أم المؤمنين عائشة القائل بالجواز، تقدم فيها أوائل هذا الدرس الاستدلالات لذلك. حديث الولد مجبلة مبخلة في سنده ضعف. سجميع يصب الطلاب ويلعنهم ويقول لي لن أفعل ذلك لأنكم تتكلمون أثناء المحاضرة وتفسدونها. قد جعل الله لكل شيء قدرة، العقوبات على قدر الجرائم. نعم. فالفرق بين المهر والصداق هو شيء واحد، المهر والصداق. رجل يريد فتح شركة لإنتاج دواء مضاد حيوي، ولكن الأطباء لا ينصحوا به للمرضى إلا إذا أخذوا نسبة من صاحب الشركة، وإذا لم يعطيهم نسبة سوف يكتبون ما هو أغلى منه لأن منتجه أرخص وأجود. هل يجوز له فتح الشركة والاتفاق مع الأطباء على نسبة؟ أنا لا أرى له أن يقدم على ذلك ما دام في البداية هكذا، سيتمرن على الرشوة من البداية وقبل أن يفتح المصنع. لا أنصحك بذلك، بعد ذلك ستضيف نسبة الأطباء على ثمن الدواء. عياذا بالله من هؤلاء الأطباء. حديث لا يأكل طعامك إلا تقي، حديث ضعيف الإسناد. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ثم إنه معارض بقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطمة أجر. الوصية الواجبة التي تقوم بها بعض الدول يورثون الأحفاد نصيب آبائهم أو نصيب أمهاتهم في حال موت الجد قبل الأب أو قبل الأم، لا مستند لها من الكتاب ولا من السنة في معنى. الكتب المذكورة الواسطية والطحوية لا بأس بها، لكن يراعى حال الدارس، يراعى حال الدارس ومستواه. وطبعا لا يكفي الاكتساب، لا يكفي الاكتساب كل شيء في العقيدة الصحيحة، هناك مسائل أخرى لم يتطرق لها المصنفان رحمة الله عليهما. ما حكم غير المسلم؟ ما حكم سب غير المسلم؟ لا تسب أحدا بغير وجه حق، لا تسب أحدا بغير وجه حق. وابتعد عن السباب قدر الاستطاعة. لكن على الإجمال يجوز سب الكفار جملة. النبي أو عمر رضي الله عنه النبي جلس يسب الكفار لما شغلوه عن الصلاة الوسطى كسب على الإجمال ودعاء على الإجمال على لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. لكن سب أشخاص غير المسلمين بدون سبب لا يجوز لك أيضا. لا تسب دينهم عفوا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. حكم الأكل والمرء على جنابه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. في بعض الروايات أينام أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وأرى هذه المقالة فيها هذه الرواية فيها بعض المقال والشذوذ والله أعلم. لماذا أخذ السامري أثر جبريل عليه السلام؟ كذا سولت له نفسه فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. أم قالت لابن بنتيها لابن بنيتها خذ 3000 ولما موت أتى الكفن منها. قال لا تعطي أولادي شيء وماتت ما حكم مال المتبقي. يعني هل قالت له خذ المتبقي لك أو لا أو ماذا؟ قالت خذ المتبقي لك لا بأس. هل لها عفوا تركة أخرى غير 8000؟ يعني افرض أنها قالت كل تركتي 8000 كفني منها وجهزني والباقي خذه لنفسك. لأن إذا كان كل رصيدها 8000 يأخذ فقط الثلث المتبقي بعد تكاليف الدفن. إذا كان لها تركة أخرى كبيرة فيأخذه إذا صرحت له بذلك. إذا لم تصرح له بذلك رد المبلغ إلى ورثتها والله أعلم. كيفية الخشوع في الصلاة؟ كيفية الخشوع؟ الخشوع السكون والتدبر. تقرأ ما أمرت بقراءته مع التدبر وعدم العبث في الصلاة وعدم الالتفات يمينا وشمالا. نعم. يقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. اصطبر على الصلاه يا صاحبي بارك الله فيك. اما ربي فقد قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. محبك الله يا محمود العربي. ما حكم البنت التي لا تسال عن امها وتخاصمها دون اي سبب؟ طريق لا تسأل عنها مهملة لأمها ليست بمحسنة لأمها تخالط لا يجوز. وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالت لا نصلي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اضطرار لا يجوز والمفاسد إلا إذا كان هناك اضطرار فتبتعد المرأة قدر استطاعتها مع النسوة من دميلاتها. مصري مقيم حاليا في الخارج يريد أن يخرج زكاة المال في مصر، هل يحسب النصاب بسعر الذهب في مصر أم في البلد الذي يقيم فيه؟ في المكان الذي سيخرج فيه الزكاة هو مقيم في بلدة من يخرج زكاة المال في مصر يحسب النصاب بسعر الذهب في البلدة التي هو مقيم فيها. المسح بالحلال جائز. هل تصح ذبيعة النصراني؟ نعم. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. حكم الفوائد النتيجة من وضع أموال تطبيقا لأحكام محكمة الأسر القصر في البنوك. هناك اتجاهان في مثل هذا. الاتجاه الأول أنك تتورع عنها إذا بلغت إذا بلغت تورع أن أمواله خذ أصل رأس مالك، وهذا الأسلم في الدين. الاتجاه الثاني أن الإثم تتحمله الأجهزة المسؤولة في الدولة إذا ثمرت المال تصميرا خاطئا في البنوك الربوية، ولك أن تأخذه لأنك مجبر، أجبروك على أن يأخذوا مالك رغما عنك ويثمرونه بطريقتهم التي يعرفون. هناك اتجاه أنك تأخذ المال تسمع عليهم، والاتجاه الثاني الذي ذكرنا قبل واتجاه الورع أن تقتصر على أصل مالك، لكن قد يكون هناك ضرر بالغ آنذاك، تكون 15 عاما على المال والمال تنخفض قيمته حينئذ. فأقول الوجهان قائمان في الفدية، وإن كان الأحوط الاستبراء للدين هو الأحوط، والله أعلم. حديث الكلام في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب ضعيف جدا. وجبر الله خاطرك يا عرب. ما حكم شهادة المسلسلات؟ أغلب المسلسلات فيها أشياء محرمة، رجل يتأبط امرأة يقبلها، قصص عشق، فساد، الله لا يحب الفساد. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رجل اختلف مع إخواته على الميراث ولم يعطيهم حقهم ومات على ذلك، ولكن أولاده أعطوا الميراث لأصحابه بعد وفاته، هل عليه وزر؟ نرجو الله أن يخفف عنه العذاب. الحمد لله، نرجو الله أن يخفف عنه العذاب، نرجو الله ذلك. أسباب سعة الرزق، أولا تسأل الله سعة الرزق، ثانيا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، الأخذ بالأسباب. ثالثا يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق في الحلال الطيب وأنفق في المعروف ينفق الله عليك. رابعا من صره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. خامسا كثرة الاستغفار مع الاستقامة على أمر الله تعالى. اغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل يجوز تأخير تقسيم الميراث حتى يكبر جميع الأبناء؟ هذا إذا رفض، يعني لا يجبر الورثة على ذلك، الأمر راجع إلى عموم الورثة، إلى عموم الورثة. إن واحد منهم رفض لا يجوز لك أن تؤخر عنه حقه، والله أعلم. هل يجوز تقسيم الميراث حتى خوفا كيفية ذكر القلب ذكره في النفس؟ قانون العمل أجبر صاحب العمل على دفع رواتب العمال أثناء الكورونا، ولكن صاحب العمل قام بأخذ الفيزا من العمال ودفع الرواتب عليها ويأخذ هو الرواتب مخالفا للقانون. هل يجوز أخذ الأموال بدون علمه؟ دع نظرة إلى ما يصير. ما حكم نشر أدوية طبية على طريق الفيسبوك عليها صور امرأة؟ هذا ما عمل به البلوى، نجد كل أنواع الصابون، جل أنواع الأدوية عليها صور، ما عمل به البلوى، ما عليك مشكلة في مثل هذا إن شاء الله. رجل يعاني من الوسواس القهري، ما في وسواس يقهر، إنما عليه بذكر الله والدعاء وأرسله إلى طبيب ثقة كي يعالجه، فإن النبي قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. بهذا القدر أجتدي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في نهاية أحذر من المذاهب الهدامة الواردة إلينا من دول الكفر كالليبرالية والاشتراكية والديمقراطية والماركسية